بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: وفرد نو معدود نو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا. هنا يتكلم في هذا البيت عن أنواع أو يعني أقسام قرينة الاستعارة. تمام، نحن قلنا إن الاستعارة التي هي مجاز علاقته المشابهة لا بد فيها من وجود قرينة، لا بد من أن تنصب فيها قرينة تدل على أنك لا تريد المعنى الحقيقي أو الأصلي. فعندما تقول أنت رأيت أسدا يرمي، طيب أسدا هذه استعارة، لكن يرمي هذه إيش؟ ما وظيفته في الجملة؟ هذه قرينة. ما معنى قرينة؟ يعني دليل أو علامة تدلنا على أنه لا يمكن أن تقصد بكلمة أسد معناه الحقيقي. إذن ما الفائدة من قولك يرمي؟ نقول هذه قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. تمام، هذه القرينة نريد أن نمسكها الآن ونقسمها إلى ثلاثة أقسام. فقال: وفردا، أي قد تكون القرينة فردا يعني أمرا واحدا، مثل أن تقول رأيت أسدا يرمي، كم قرينة عندك هنا؟ شيء واحد، ما هو؟ قولك يرمي. طيب، ثم قال: أو معدودا، أي قد تكون القرينة أمرا معدودا يعني متعددا، يعني أمرين. مثلا عندما تقول رأيت أسدا يرمي على فرسه، فقولك يرمي هذه قرينة، وقولك على فرسه هذه قرينة ثانية. إذن القرينة هنا إيش؟ متعددة. طيب، قال: أو مؤلفا منه، أو مؤلفا منه أي مؤلفا من المتعدد، يعني ثلاثة أمور. مثل أن تقول رأيت أسدا يرمي على فرسه في الهيجاء. تمام، يرمي هذه القرينة الأولى، على فرسه هذه القرينة الثانية، في الهيجاء يعني في الحرب هذه القرينة الثالثة، يعني مركبة من متعدد، ملتئمة مجموعة من معاني مربوطة بعضها أو بعضها ببعض. واضح يا شباب؟ هذا معنى قوله: وفرد نو معدود نو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا. منه يعود على المعدود، نعم، مؤلفا من معدود أي من متعدد. لها، قوله لها، الضمير هنا يعود على الاستعارة. طيب، قال هنا: والحاصل أن قرينة الاستعارة تكون تارة مفردة، نعم، و تارة غير ذلك. مفردة يعني أمرا واحدا، والمراد بالأمر الواحد المعنى المتحد الذي ليس له حقائق متعددة، سواء دل عليه بلفظ التركيب أو بلفظ الإفراد، وذلك كما في قولك رأيت أسدا يرمي بالسهام. ها، ما رأيكم الآن؟ رأيت أسدا يرمي بالسهام، كم قرينة عندنا؟ نقول واحدة. ما هي؟ وهي الرمي بالسهام. لا تقول لي يرمي قرينة وبالسهام قرينة أخرى، لا، لأن الجار والمجرور وهو قوله بالسهام متعلق بالفعل يرمي، فهو كشيء الواحد، العامل المعمول كأنهما شيء واحد، ثم المعنى واحد وهو الرمي بالسهام، هذا معنى واحد، شيء واحد، لا، ليست حقائق متعددة. ليس مثلا تقول رأيت أسدا يرمي على فرسه في الهيجاء. طيب، لأن على فرسي هذا معنى مستقل، في الهيجاء هذا معنى مستقل، لكن الرمي معلوم أنه عند العرب لا يكون إلا بالسهام، وأضافه شيء واحد. إذن هذا وإن تعدد لفظا إلا أنه متحد معنى. قال: فإن حقيقة الرمي بالسهام قرينة على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع، إذ منه يمكن الرمي دون الأسد الحقيقي، وتارة تكون القرينة متعددة، هذا الثاني، أي تكون أكثر من أمر واحد، بأن تكون مثلا أمرين، كقولك رأيت أسدا يرمي، هذا واحد، على فرسه. صحيح أنه جار مجرور متعلق بيرمي، طيب، وأيضا يحتمل أن يكون متعلقا برأيت، يعني أنك رأيته على فرسه يحتمل، لكن على كل حال هو معنى مستقل، لأن الرمي لا يشترط أن يكون على الفرس، قد يكون على الفرس وقد لا يكون على الفرس، هو معنى جديد مستقل، فإذا هو متعدد. وكقول الشاعر: فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. هذا البيت لبعض العرب ولم يعينه كما قال العباسي في معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص، قال: فإن تعافوا، عاف الشيء يعني كرهه، إذا تعافوا يعني تكرهوا، مأخوذ من عاف يعاف من باب خاف، كما تقول خاف يخاف، فنقول عاف يعاف بمعنى كره. وأصل عاف يعاف أصلها هكذا: عاوف يعواف، مثل عالم يعلم. نعم، فيعني قلبت الواو نعم إلى ألف للعملية الصرفية المعروفة، عاوف نعم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت عافا. طيب، يقال عاف الرجل طعامه وشرابه إذا كرهه، أي إن تكره العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. طيب، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بالبخاري لما سئل عن الضب فقيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أجدني أعافه، يعني أكرهه، لكنه لم يكن بأرض قومي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فإن تعاف، أي فإن تكره العدل، العدل الذي جاء به شرعنا المطهر وهو ضد الجور، والجور هو الظلم، فإن تعاف العدل والإيمان وتكره التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن العدل وهو وضع الشيء، يعني العدل هو ما جاء به الشريعة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به القرآن الكريم، إن الله يأمر بالعدل، ما جاء به شرع المطهر. فإن تعافوا العدل والإيمان، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في أيماننا، أيمان بفتح الهمزة، إذا الأولى إيمان وهو الإيمان بالشرع، لكن الثانية أيمان بفتح الهمزة وهي جمع يمين، يعني اليد اليمين. فإن في أيماننا، أي في أيدينا اليمنى، ماذا يوجد في أيدينا اليمنى؟ نيرانا، يعني سيوفا. إذا كرهتم الإيمان بالله فعندنا العلاج، عندنا السيف، عندنا في أيماننا، في يدنا اليمنى، في أيدينا اليمنى ماذا يوجد؟ نيرانا، يعني سيوفا تشبه النيران. ما وجه الشبه بين السيوف وبين النيران؟ قال: في اللمعان، كلاهما فيه لمعان، الثاني كلاهما مهلك، فمن دخل النار يهلك، وكذلك السيف يهلك، كلاهما مهلك. نلجئكم إلى الإذعان لجريان أحكامنا العدلية فيكم مع الجزية أو الإيمان بالله تعالى. ومعلوم كما عرفنا في شرح كتاب التوحيد أن المسلمين يعرضون على الكفار ثلاثة أمور، يعرضون عليهم الإيمان، فإن عافوا العدل والإيمان نعم عرضنا عليهم الجزية، فإن عافوا الجزية فإن في أيماننا نيرانا، أي نلجئهم إلى القتال. طيب، إذن ما هو الشاهد هنا؟ قال: فتعلق الفعل الذي هو تعافوا، فإن تعافوا العدل والإيمان، فإن تعلق الفعل الذي هو تعافوا بالعدل، تعافوا العدل، يدل على أن المراد بالنيران السيوف، وكذا تعلقه بالإيمان، وكل منهما يكفي في الدلالة، ولو حذف أحدهما لم يحتج للآخر، وإنما دل كل واحد منهما لما أشرنا إليه من أن إباية العدل، يعني رفض العدل، إنما يترتب عليه القتال للرجوع إليه، والقتال للرد إلى العدل إنما يكون بالسيوف لا بالنيران حقيقة الحقيقية. طيب، فإذن هو شبه السيوف بالنيران، ولم تحمل على الرماح، لأن القتال غالبا إنما ينسب للسيوف، فيقال قتلناهم بأسيافنا وغلبناهم بالسيوف، لأنها أعم في القتال وألزم. فيقال الآن في تقرير الاستعارة، كيف نشرح لك الاستعارة؟ هذا يقال له تقرير الاستعارة، وبعضهم يسميه إجراء الاستعارة. والإجراء والتقرير في هذا الباب هو مثل الإعراب في علم النحو. في علم النحو نحن ماذا نقول؟ يعني إعراب هذه الجملة، زيد مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، قائم خبر مرفوع عن رفع الضمة، صح؟ هذا إعراب. طيب في باب الاستعارة لا نقول إعراب، لكن نقول تقرير كما قال هنا المصنف، أو نقول كما قلنا في شرح 108 البيان، نقول إجراء. يعني كيف نجري هذه الاستعارة؟ يعني ماذا حصل؟ ما هي القصة؟ ما الذي حصل؟ ماذا فعل الشاعر؟ نقول تقرير استعارة هكذا: شبه الشاعر السيوف بالنيران، ما الجمع بينهما؟ اللمعان في الاثنين والإهلاك في الاثنين. طيب ثم استعار اسم المشبه به للمشبه، نعم، يعني بدل من يقول فإن في أيماننا سيوفا، لم يقل هكذا، ترك ذلك واستعار لفظة النيرة، استعارها لأجل السيوف عارية. واستعارة اسم المشبه به وهو النيران، استعاره لأجل من؟ لأجل المشبه وهي السيوف. على أي طريقة؟ على طريقة الاستعارة التصريحية الأصلية. هذان مصطلحان، تصريحية وأصلية، سيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في هذا الباب. إذن هذا هو النوع أو القسم الثاني. إذن القسم الأول فرغنا منه أن تقول رأيت أسد يرمي، تكون قرينا شيء واحد. القسم الثاني أن تكون متعددة، نعم، رأيت أسدا يرمي على فرسه، نعم. ومثاله أيضا هذا البيت الذي ذكرناه. الثالث أن تكون القرينة عبارة عن أمور متعددة مؤلفة من متعين ثلاث أشياء، مثلا تقول رأيت أسدا يرمي، هذا واحد، على فرسي، هذا الثاني، في الهيجاء، هذا الثالث. قال بحيث لا يستقل كل من ذلك متعدد في الدلالة، بحيث لو أسقط بعضها احتج على تقديره في الدلالة، كقول البحتري من قصيدة يقول وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. وصاعقة، الواو هذه واو ربا، وهي التي يأتي بعدها اسم مجرور ويكون جارها هو ربا المحذوفة. فمعنى الكلام ورب صاعقة، الصاعقة في الأصل هي نار سماوية تهلك ما أصابته، تحدث غالبا عند الرعد والبرق، ولكن المراد هنا نصل سيف الممدوح. لاحظتم؟ إذن هو في الحقيقة استعارة، شبه سيف هذا الرجل الشجاع الذي يمدحه البحتري، شبه سيفه بالصاعقة، لكنه لم يذكر المشبه على طريقة الاستعارة. في الاستعارة نحذف يعني عادة المشبه ونكتفي بالمشبه به، فنقول سيفه هذا، طيب، كان يقول سيفه يشبه الصاعقة. وسنبين كيف حصل الإجراء، ما الذي فعلناه بالضبط، تقرير الاستعارة سنشرحه. إذن وصاعقة، يعني كان قال وسيف يشبه الصاعقة، هذا الأصل، نصل سيف الممدوح، أي النصل في الحقيقة هو حديدة أو حديدة سيف الممدوح، أي حده، يعني حد سيف هذا الرجل الممدوح يشبه الصاعقة، أو نقول نفس السيف الخالي عن المقضب كما في القاموس. نعم. وصاعقة من نصله تنكفي بها، تنكفي بها، نعم، تنكفي بها خمسون، تنكفي هذا فعل، خمسون فاعل، تنكفي يعني تقلب تلك الصاعقة وتصبها على أرؤس الأقران. الأرؤس جمع رأس والأقران جمع قرن، والقرن هو الشخص المماثل لك في القتال والمكافئ لك، الند، وكلاهما جمع قلة، وآثاره على جمع الكثرة لما فيه من الإشارة إلى قلة أكفائه في الحق وقلة أمثاله فيها، أو إلى الاستخفاف بأمرهم وتقليلهم في مقابلته. نعم، يعني جاء بأرؤس، أرؤس على وزن أفعل، وعرفنا في علم النحو والصرف أن أفعل من أوزان القلة، فلماذا هو جاء بوزن القلة ولم يأتي به بجمع الكثرة؟ احتقارا لعدوه، أي يصب تلك الصاعقة على رؤوس أقرانه في الحرب فيهلكهم بها. يعني هذا الأمير أو هذا الممدوح أو هذا الشجاع يستعمل هذا السيف الذي يشبه الصاعقة ويضربه على رؤوس أقرانه في الحرب فيهلكهم بها. خمس هذا فاعل، فاعل تنكفي. خمس سحائب هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني كأنه قال سحائب خمس، سحائب صف عددها أو صفتها بأنها خمس، والخمس المقصود بها الأنامل، الأصابع، أنامله الخمس التي هي في الجود، وعموم العطايا تشبه السحائب، والمراد بالأنامل العليا فقط، وإلا فالأنامل كثيرة، والمراد بها الأصابع الخمس، أي تصب تلك الأصابع الخمس على رؤوس أقرانه تلك الصاعقة فيهلكهم عند الحرب لشجاعته. والحاصل أن الشاعر لما أراد استعارة السحائب لأنامل الممدوح، إذن هنا أيضا تشبيه آخر، في الشطر الأول شبه السيوف بالصاعقة، إذن استعار الصاعقة لأجل السيوف، في الشطر الثاني استعار السحائب الخمس لأجل أصابعه الخمس. إذن الشاعر أراد استعارة السحائب، استعارها لأجل من؟ لأجل الأنامل، أنامل الرجل الممدوح، كما نستعير نحن الأسد للرجل الشجاع. ذكر أن هناك صاعقة من نصل سيفه، ثم قال على أرؤس الأقران، ثم ذكر العدد الذي هو أنامل اليد، فجعل كل تلك المعاني مع ارتباط بعضها ببعض قرينة لتلك الاستعارة. إذن أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب، فإنه لما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة وبين أنها من نصل سيفه، ثم قال على أرؤس الأقران، ثم قال خمس سحائب، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك، من جميع هذه القرائن، أنه أراد بالسحائب الأنامل. نعم. طيب. والله أعلم. ثم قال الناظم: وما اعتنى في طرفيها تنتمى إلى العناد للوفاق فاعلما، ثم العنادية تلميحية تلفى كما تلفى تهكمية. أشار النظم هنا إلى تقسيم الاستعارة باعتبار صحة اجتماع طرفيها في شيء واحد وعدم صحته، يعني إذا صح أن يجتمع طرفاها في شيء واحد له مصطلح، وإن لم يصح أن يجتمع طرفاها في شيء واحد فله مصطلح. يقول: والاستعارة مع تنافي طرفيها، ما هما الطرفان؟ نحن في باب التشبيه ما هما الطرفان عندنا في باب التشبيه؟ مشبه مشبه به، صح؟ طيب، في باب الاستعارة إذا قلنا طرفان نقصد به المستعار منه والمستعار له، المستعار منه الذي هو أسد، المستعار له سيد، فهذان الطرفان المستعار منه والمستعار له إما إما هذان الطرفان إما أن يصح اجتماعهما في شيء واحد أو لا يصح اجتماعهما في شيء واحد، تمام؟ فإن صح اجتماعهما في شيء واحد له مصطلح، وإن لم يصح له مصطلح. طيب، قال: والاستعارة مع تنافي طرفيها اللذان هما المستعار منه والمستعار له وتضادهما بحيث لا يجتمعان في شيء واحد، تمام؟ قال: تنتمى إلى العناد، تنتمى مغير صيغة مجهول، أي تنتسب تلك الاستعارة المتحققة مع تنافي طرفيها إلى العناد، يعني انسب هذا الشيء إلى العناد، ماذا تقول؟ عنادية. للوفاق، للوفاق لا يقال لها، لا يقال لها وفاقية، وإنه يقال لها عنادية. إذن قال إلى العناد والتضاد والتنافي متعلق بقوله تنتمي، أي فيقال له هذه الاستعارة عنادية. إذا متى نقول الاستعارة عنادية؟ إذا كان طرفاها لا يجتمعان في شيء واحد. ومتى نقول لها وفاقية؟ إذا كان طرفاها يجتمعان في شيء واحد، تحتاجون فقط إلى أمثلة وننتهي. قال: مثال العنادية وهي التي لا يجتمع طرفاها في شيء واحد أن يستعمل المعدوم في الموجود لعدم غنائه ومنفعه، غنائه بفتح الغين، يعني أنه هذا الشيء لا غناء فيه، يعني لا فائدة منه. كان يقال: رأيت معدوما يسعى في بني فلان، تمام؟ فالآن استعملت أنت كلمة المعدوم في الموجود، إذا استعرت هذا لأجل هذا. والآن سؤالنا هو هذان الطرفان اللذان هو المعدوم والموجود، هل يجتمع الشيء بأن يكون معدوم موجودا في الوقت نفسه؟ مستحيل، مستحيل. الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، صح ولا؟ فإذا الطرفان هما اللذان هما المستعار منه والمستعار له، هذان الطرفان لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. إذا كان كذلك يقال له عنادية، مأخوذ من العناد الذي هو التضاد والتنافي، واضح؟ فنحن هنا استعرنا كلمة المعدوم لأجل الموجود، وهذان اللفظان هذان الطرفان لا يجتمعان في شيء واحد، فيقال لها عنادية. طيب، ولماذا فعلنا هذا؟ لماذا استعملنا المعدوم في حق الموجود؟ نقول لأنه كالمعدوم، لأنه ليس له غناء، ليس له منفعة، ليس له فائدة، فلذلك استعرنا له لفظة المعدوم. رأيت معدوما يسعى في بني فلان، وقولنا يسعى هذه قرينة على أن كلمة معدوم ليست على ظاهرها، وإنما هي استعارة، استعرنا المعدوم لأجل الموجود، وإلا المعدوم في الحقيقة لا يسع لأنه لا وجد له، لكن هذه استعارة، وهناك قرينة وهي قوله يسع. وأما الوفاقية، الوفاقية العكس، أن يكون الطرفان يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، يمكن. قال نعم، قال ومثال وفاقية قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. ما معنى أو من كان ميتا فأحييناه؟ هنا استعارة، استعارة لفظة الميت لأجل الضال، واستعارة لفظة أحيينا لأجل الهداية، تمام؟ إذن استعارة الموت للضلال، واستعار الإحياء للهداية، تمام؟ هذا إذا أردت على طريقة الاستعارة. في التشبيه تقول شبه الضال بالميت، وشبه الحياة أو شبه الهداية بالحياة. والأدق أن نقول إحياء، هذا أدق من أن نقول حياة، إحياء. قال الشارح فقد استعير الإحياء، نعم نعم، فقد استعير الإحياء لخلق الهدى، وهما يعني الإحياء والهدى. سؤالنا الآن هل يجتمعان في شيء واحد؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون الشيء حيا ومهتديا في الوقت نفسه عادي، ليس مثل العدم والوجود لا يمكن أن يجتمع، لكن الإحياء والهدى يمكن أن يوصف بهما الشيء الواحد، يمكن أن يجتمعا في مادة واحدة. قال وهما يجتمعان في شيء واحد باعتبار أنفسهما، فإن الله تعالى يحيي ويهدي، وباعتبار متعلقهما، لأن الإنسان الواحد يمكن أن يوصف بأنه مهتد وبأنه حي، صح ولا؟ إذن اجتمعا، نعم اجتمعا، إذن نقول لها توافقية أو نقول وفاقية، النسبة إلى وفاق وفاقية. هذا معنى قوله وما اعتنى في طرفيها تنتمى إلى العناد للوفاق فعلما، قوله فعلما هذا حشو تكملة بيت والألف للإطلاق. ثم قال ثم العنادية تلميحية تلفى كما تلفى تحكمية. ثم نعود إلى العنادية وهي الأولى فنقسمها إلى قسمين، نقول العنادية نوعان تمليحية وتحكمية، وهذا قد تقدم معنى الفرق بين التمليح وبين التحكم، تقدم معنا الفرق بينهما وسنعيده مرة أخرى هنا إن شاء الله تعالى. قوله ثم العنادية تمليحية تلفى، تلفى هذا مغير صيغة من ألفى يعني وجد، وهي من أخوات ظن تنصب مفعولين. يقول قد توجد العنادية تمليحية أي تسمى بها، كما قد تلفى وتوجد وتسمى تحكمية. طيب. قال وتقدم في التشبيه، أي تقدم معنا هذا المصطلح في باب التشبيه، مصطلح التمليح ومصطلح التهكم، وبينا لك هناك في باب التشبيه أن المثال الواحد يمكن أن يكون تمليحا ويمكن أن يكون تهكما حسب المقام وحسب مقصودك وحسب نيتك وحسب من تكلمه. قال وإنما تفترقان بحسب قصد المتكلم. تمام، كما إذا قلت رأيت أسدا تزعجه الدجاجة، الاستعارة. طيب أنت الآن استعرت الأسد لزيد، لكن قولك تزعجه الدجاجة، ننظر ما ما ما من تقصد بهذا الكلام. قال وقامت قرينة على أن المراد به زيد، وإنما استعير له الأسد بواسطة تنزيل جبنه، أي جبن زيد المعلوم كما دلت عليه القرينة، منزلة الشجاعة. ما العلاقة بين الشجاعة والجبن؟ الضدية، كلاهما ضد الآخر، التي هي ضده على ما تقدم في التشبيه. فقد تحقق في ذلك القول استعارة المنافي وهو الأسد المشتمل على الشجاعة لمنافيه وهو الرجل المشتمل على الجبن. فقد ثبت منه أن هذه الاستعارة عنادية. ليش؟ لا يمكن أن يكون الرجل شجاعا وجبانا في الوقت نفسه، هو إما في هذا الموقف إما أن يكون شجاعا وإما أن يكون جبانا. إذن هذه إيش؟ عنادية. طيب ثم نقول هذه العنادية قد تكون تهكمية وقد تكون تمليحية. كيف؟ حسب قصد المتكلم. فإن أورده المتكلم هذه الجملة رأيت أسدا تزعجه الدجاجة، إذا قلت هذا الكلام في مقام الظرافة والمضاحكة والمزاح، وكان الشخص الذي تكلمه ليس عدوا لك ولا تبغضه، طيب هذه نقول لها هذه استعارة عنادية تمليحية، واضح؟ وأما إن أوردت هذه الجملة في مقام الاستهزاء والسخرية لأجل أن تؤذي شخصا هو عدو لك وتبغضه، نقول هذه استعارة عنادية تهكمية. واضح شباب؟ هذا جدا مفيد ومهم. قال فمن أمثلة التهكمية قوله تعالى فبشرهم، أنت ما تسمع فبشرهم تتوقع أن تأتي بعدها بشارة يعني أمر خير، قال بعذاب أليم، استعار لفظ البشارة التي هي في الأصل للخير استعارها لأجل الإساءة والإخبار بالعذاب، واضح؟ قال فقد استعير فيه التبشير الذي هو الإخبار بمسرور به، هذا هو التبشير، لكنهم كانوا يتوقعون أن يسمعوا بشارة لكن قال لهم بعذاب أليم. إذن استعار التبشير لماذا؟ للإنذار الذي هو الإخبار بمقابله، الذي هو أن تخبر شخصا بشيء يخوفه، هذا هو الإنذار، على طريقة الاستعارة التصريحية هذا لم نشرحه بعد سيأتي، التبعية هذا لم نشرحه بعد سيأتي إن شاء الله، لكن الذي ندرسه الآن هو التهكمية. فالقرآن يتهكم بالمشركين لأن المخاطبين هنا هم أعداء وخصوم وكفار. ومن المعلوم أن التبشير، طب لماذا قلنا عن هذا الاستعارة بأنها عنادية؟ هل هي عنادية؟ نعم عنادية. لماذا؟ لأن التبشير والإنذار لا يجتمعان من جهة واحدة، فهي استعارة تهكمية على نهج ما تقدم آنفا أفاده اليعقوبي. جميل. وأيضا في الآية السابقة التي تلوناها أو من كان ميتا فأحييناه، عندنا استعارتان هنا، استعار الميت للضال واستعار الإحياء للهداية، صح؟ نقول أيضا هذه استعارة عنادية. لماذا؟ بينت لكم أن نعم هنا يقول دسوقي في حاشية الأصل، يقول كاستعارة الميت للضال، إذ لا يجتمع الموت والضلال في شيء واحد، ومثال ذلك أن تقول في زيد الذي لا نفع فيه رأيت اليوم معدومة في المسجد، أو تقول جاء المعدوم ونحو ذلك. فشبه الموجود الذي لا نفع فيه بالعدم، واستعير العدم للوجود، واشتق من العدم معدوم الذي هو اسم مفعول بمعنى موجود لا نفع فيه، على طريقة الاستعارة المصرحة أو المصرحة التبعية العنادية. قال: وكذلك عكسه هو استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد لكن بقيت آثاره الجميلة التي تحيي ذكره وتديم في الناس اسمه، كقولنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود، محمد صلى الله عليه وسلم موجود، فيشبه عدم الشيء مع بقاء آثاره الجميلة. يعني ماذا حكمنا عليه صلى الله عليه وسلم عليه بأنه موجود مع أنه عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم قد توفي، فكيف أخبرنا عنه بأنه موجود واستعرنا لفظ الموجود للمعدوم؟ ما الذي جرأنا على هذا؟ ما الذي صوغ لنا هذا؟ نقول: لأن محمد صلى الله عليه وسلم آثاره الجميلة ما زالت باقية، والرجل إذا مات وترك آثارا جميلة فإنه لم يمت في الحقيقة. نعم، وفي هذا أشعار كثيرة: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وأهل العلم أحياء والجاهلون موتى وأهل العلم أحياء. طيب، هذا في أشعار كثيرة، أن الإنسان العالم أو الذي نفع البشرية بشيء فهو آثاره الجميلة تجعله كأنه ما زال حيا بنا، فنسلم آثاره الجميلة ما زالت موجودة، فهذا جعلنا يعني نعامله كالموجود على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية العنادية. لماذا قلنا عنادية؟ لأن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد. والله أعلم. ثم قال الناظم: وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة. انتقل هنا يقسم الاستعارة تقسيما جديدا، كما تقدم معنا في باب التشبيه أننا كنا نقسم التشبيه إلى تقسيمات باعتبارات، فإن نظرنا إلى الطرفين قسمناه بتقسيم، وإن نظرنا إلى الجامع بين الطرفين نعم وهو وجه الشبه قسمناه إلى تقسيمات، وإن نظرنا إلى أداة التشبيه هل تذكر أو تحذف قسمناه إلى تقسيمات. كذلك نفعل الآن في الاستعارة. طيب، فنحن الآن قسمنا الاستعارة إلى عنادية ويفاقية، صح؟ باعتبار. الآن ننظر إلى نظر جديد واعتبار جديد. ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الجامع. الجامع هذا الذي يجمع بين الطرفين، بين المستعار منه والمستعار له، بين زيد والأسد. طيب، وهو الذي نسميه كنا في باب التشبيه بإيش؟ بوجه الشبه. هنا في باب الاستعارة نسميه بالجامع. نقول: وباعتبار جامع، أي إذا نظرت إلى هذا الجامع بين الطرفين فإنه ينقسم إلى قسمين: قريبة أو غريبة، بالقاف أو بالغين. مثل على الأول فقال: كقمر يقرأ. طيب، نقول يقسم الاستعارة أو تقسم الاستعارة بالنظر إلى الجامع إلى قسمين، أي قسم باعتبار ظهوره لكل أحد ويسمى عاميا، أو خفائه. إذا نقول هذا الجامع إما أن يكون واضحا جليا، وإما أن يكون خفيا غامضا. فإذا كان واضحا جليا، وهذا يقال له أيضا العامي ويسمى عاميا لأنه يعم الجميع، أو يكون خفيا وهذا يسمى خاصيا لأنه لا يعرفه للخواص. طيب، قال هنا: أي قسم باعتبار ظهوره لكل أحد ويسمى عاميا، أو خفائه إلا عن الخواص ويسمى خاصيا، إلى قسمين آخرين، لأنها إما قريبة لظهور الجامع فيها لكل أحد وتسمى عامية، لأنها يدركها عامة الناس ويصح منهم استعمالها، ومبتذلة لابتذالها أي امتهانها بتناول كل أحد لها، واستعمالها في كل ما أريدت، أي قسمها أو قسمها باعتبار ظهور الجامع وخفائه إلى قسمين آخرين: قريبة، نعم، أي ظاهرة الجامع لكل أحد وتسمى عامية لاطلاع العامة عليها واستعمالهم أمثالها، كاستعارة الأسد للرجل الشجاع. هذه استعارة مبتدلة، يقال لها عامية لأن الكل يعرفها لا تخفى على أحد، ويقال لها مبتذلة لأنها مبتذلة يعني مهانة ليس فيها إبداع. وإنما فإن قال قال طب إذا كان ليس فيها إبداع لماذا صدعتم رؤوسنا بهذا المثال؟ نقول لأنه الأمثلة يقصد بها توضيح المسائل، فلأن هذا المثال واضح وجلي ويكثر ذكره في كتب أهل العلم فذلك نحن نركز عليه، وإلا ليس فيه عبقرية أو إبداع، هذا عامي يعرفه عامة الناس. إذا الجامع بين الرجل وبين الأسد هو الشجاعة، وهي ظاهرة لكل أحد. وقد مثل الناظم لها بقوله، نعم هذا يقال لها قريبة لأنها قريبة إلى الناس، قريبة إلى ذهن الناس، سهلة الكل يعرفها، إذا يقال لها قريبة ويقال لها عامية. مثال آخر مثل له الناظم قال كقمر يقرأ، أي كقولك رأيت قمرا في المسجد يقرأ القرآن. طيب قولك قمر هنا استعرته لأجل ماذا؟ الإنسان الجميل، كل أحد يعرف أن الإنسان الجميل يشبه بالقمر، هل هذه الاستعارة خفية؟ لا، هذه عامية، هذه مبتذلة، كل أحد يعرف أن القمر أو أن الرجل الجميل يشبه بالقمر والمرأة الجميلة تشبه بالقمر. فعندما تقول رأيت قمرا في المسجد يقرأ القرآن، فقولك في المسجد وقولك يقرأ القرآن هذه قراءة دالة على أنك لا تريد بها المعنى الحقيقي، إذن هو مجاز، ما نوعه استعارة. لماذا قلنا استعارة؟ لأنه تشبيه. ما نوعه من أنواع الاستعارة أو يعني الذي يعنينا هنا هو الجامع، هذا ما نوعه؟ نقول الجامع هنا قريب يعني عامي يعني مبتذل. ما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه بين الإنسان الجميل وبين القمر؟ واضح، الإضاءة والجمال والاستنارة، وإذا كان وجهه مستديرا يمكن أن نقول أيضا استدارة، وهو أمر واضح يدركه كل أحد. ننتقل للقسم الثاني وهو الجامع عندما يكون غريبا أو خاصا يعني فيه غموض، تمام؟ وننقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى قريبة وغريبة، أي بعيدة عن العامة وتسمى خاصية لأنها لا يعرفها إلا الخواص وهم الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة. ثم الغرابة فيها على وجهين، أحدهما إما أن يكون نفس الشبه غريبا، نفس الشبه غريبا بمعنى أن الجامع بين المشبه والمشبه به لا يتفطن له إلا الفطناء، وذلك بأن يكون أصل تلك الاستعارة تشبيها في وجهه غرابة من ذاته، لكون الانتقال من المشبه به بعد استحضار المشبه ليس ممكنا من كل أحد لخفاء الجامع بينهما، بحيث لا يدركه إلا المتسع في الدقائق والمدرك المحيط علما بما لا يمكن لكل أحد. وذلك التشبيه الغريب، إن قلت لي ما مثاله؟ نقول كالتشبيه الذي تراه في قول يزيد بن مسلمة ابن عبد الملك يصف فرسا له بأنه فرس مؤدب أدبا كأنه يعلم به ما يراد منه، حتى إنه إذا نزل عنه، أي إذا نزل الإنسان أو هذا الرجل عن هذه الفرس، إذا نزل عنه وألقى عن عنانه في قربوس سرجه ومقدمه، نعم وسنبين ما معنى كلمة قربوس ومقدمه، وقف مكانه، يعني إذا نزل عنه الفارس فإن هذه الفرس أو هذا نعم فإن هذا الحصان وقف مكانه كالمنتظر لربه أي لصاحبه، لا يبرح عن ذلك المكان كما يريد راكبه حتى يعود إليه. فماذا يقول يزيد بن مسلمة في وصف هذا الفرس؟ يقول وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. طيب إذا احتبى، الاحتباء الذي يذكر في كتب الفقه هو جمع الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه، يعني ينضم إلى نفسه ينكفع على نفسه، القربوس بفتح القاف والراء ولا يخفف بالسكون إلا في الشعر لأن وزن فعلول نادر لم يأتي عليه غير صعفوق وهو سمع جمع. طيب القربوس هو مقدم السرج، ويحتمل أن يكون هو الفاعل لاحتباء لتنزيله منزلة الرجل المحتبي، والعنان هو اللجام، وأما العنام فهو السحاب كما ورد في الحديث بلغت عنان السماء يعني السحاب. علك، علك ذلك الفرس ومضغ. العلك، علك يعلك علكا، العلك هو ترديد اللجام في الفم، معروف احنا نستعمله حتى في الإنسان. علك الشكيمة، الشكيم بمعنى الشكيمة، والشكيمة هي الحديدة المعترضة في فم الفرس. إذن الفرس ماذا يعلك؟ يعلك الشكيمة التي هي الحديدة، يعلكها علكا في فمه. إلى انصراف الزائر، أي إلى رجوع الزائر، وراتب الزائر نفسه أي نفس القائل لا شخصا آخر وهو راكب الفرس. والمعنى هذا الفرس علك الشكيم الذي الحديدة إلى انصرافي ورجوعي إليه، يعني يبرح يعني يقف في مكانه لا يذهب ينتظر رجوع صاحبي. فعبر عن نفسه بالزائر للدلالة على كمال أدبه، حيث يقف مكانه وإن طال مكثه كما هو شأن الزائر لحبيبه. والحاصل أن المشبه به في الحقيقة هو الاحتباء، والاحتباء ما هو؟ ضم الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه كالحبل. والمشبه الذي نقل له لفظ الاحتباء هو إلقاء العنان على القربوس لأجل ضم رأس الفرس إلى جهته، وقد اشتمل كل منهما على هيئة تركيبية لاقتضائه محيطا مربعا ومضموما إليه، مع كون أحد المضمومين أرفع من الآخر. وهذه الهيئة نشأت في التعقل من إيقاع العنان أو العنان أو الثوب مثلا في موقعه الذي هو القربوس، وضم الفرس في الأول والظهر والساقين في الثاني. فحيث قلنا شبه إلقاء العنان على القربوس لأجل ضم فم الفرس لجهته بضم الساقين الظهر، فذلك التشبيه إنما هو باعتبار الهيئة المذكورة التي تضمنها كل منهما لأن بها التشبيه. إذا تلاحظون جاءت الاستعارة غريبة، لماذا؟ لأن التشبيه أصلا نفسه غريب لغرابة الشبه. ووجه الغرابة في هذا الشبه أن الانتقال إلى الاحتباء الذي هو مشبه به عند استحضار إلقاء العنان على القربوس للفرس في غاية الدور، لأن أحدهما من وادي القعود والآخر من وادي الركوب، مع ما في الوجه من دقة التركيب وكثرة الاعتبارات الموجبة لغرابة إدراك وجه الشبه وبعده عن الأذهان. إذن ماذا فعل يزيد بن مسلمة في هذا البيت؟ هذا بيت غامض. شبه باختصار شديد، شبه هيئة وقوع العنان، طيب شبه هيئة وقوع العنان، العنان الذي هو اللجام، شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج، قلنا قربوس هو مقدم السرج، ممتدا إلى جانبي فم الفرس. شبه هذه الصورة بإيش؟ بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانب ظهره. يعني بالله عليكم من سيخطر على بالي هذا التشبيه ووجه الشباب؟ تشبيه بعيد جدا وغامض. إذا قال له غريب استعارة أو استعارة هذه غريبة، لماذا؟ لأن الاستعارة أصلها تشبيه والتشبيه نفسه غريب. ثم استعار الاحتباء كما استعارنا نحن الأسد للرجل الشجاع، استعار هو الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه لوقوع العنان في هذا هو المستعار له. استعار الاحتباء لماذا؟ لوقوع العنان في قربوس السرج. فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه. طيب هذا هو إذن النوع الأول، قلنا الوجه الأول أن يكون غريبا، لماذا؟ لأن نفس الشبه غريب. طيب الثاني أن يكون غريبا، لماذا؟ لأن وجه الشبه، نعم قال، وثانيهما أن يكون وجه الشبه عاميا يعرفه الخاصة والعامة، ما في مشكلة، لكن أين الإشكال؟ ولكن حصلت غرابته بتصرف في الاستعارة العامية بذكره على وجه غير مشهور، وذلك التصرف أن يضم إلى الاستعارة تجوز آخر لطيف اقتضاه الحال وصححته المناسبة. يحتاج لمثال، وذلك كما في قولي كثير عزة، تمام؟ هذه قصيدة مشهورة، وكثير معروف وعزة أيضا معروفة، قد ترجمت لهما في كتابي ريش الطاووس. ماذا يقول كثير؟ يقول: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. قبله، حتى تفهم هذا البيت لابد أن تفهم الأبيات الثلاثة أو الأبيتين اللذين قبل هذا البيت. يقول كثير: ولما قضينا من منى، منى المعروفة بجانب مكة، ولما قضينا من منى كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على وشدت على دهم المهاري رحالنا أو رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح. ماذا فعلنا بعد أن انتهينا من مناسك الحج؟ أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. طيب، ولما قضينا، أي لما أدينا مناسك الحج، من منى كل حاجة، يعني رمينا الجمار وغيره، وشدت على دهم المهاري رحالنا. الدهم جمع دهماء، وهي الناقة السوداء. المهاري يجوز كسر الراء ويجوز فتح الراء. مهاري مهار مهارة مهاري أو مهارة، جمع مهرية، وهي الناقة المنسوبة إلى مهرة بن حيدان بكسر الحاء وفتح الحاء. بطن من قضاعة، هذا معناه في الأصل، ثم صارت المهرية تطلق على نجيبة من الإبل. نعم، ولم ينظر، أي لم ينتظر، ولم ينظر الغادي الذي هو رائحه، يعني لم ينتظر الغادي الذي هو رائحه. الغادي هو الرجل الذي يسير في من الصباح إلى الظهر، نعم، كأنه مأخوذ من إيش؟ من الغدو الذي هو أول النهار. من هو الغادي؟ الرجل السائر من الصباح إلى الظهر، لأنه يخرج في الغدو. والرائح، الرائح في أصله في اللغة هو الرجل السائر من الظهر إلى الغروب، لأنه مأخوذ من الرواح. ومن هنا، من هو أنا عندما نقول في اللهجة العامية رحت، أنا رحت، أنا رحت، هو مأخوذ من الرواح، والراح هو أصله هذا الوقت. طيب، ماذا حصل بعد أن انتهينا من المناسك، وشدت على دم المهاري رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو لم ينتظر الغادي الذي هو راح؟ ماذا حصل بعد هذا؟ أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. أخذنا بأطراف الأحاديث، يعني شرعنا في أطراف أطراف الأحاديث هي فنونها وأنواعها، وهو جمع طرف بمعنى الناحية. والأباطح، وسالت بأعناق المطي الأباطح، جمع أبطح، وهو محل سيل الماء الذي فيه الحصد دقيق ضد الغليظ. وحينئذ في المعنى، لما فرغنا من أداء المناسك في الحج، ومسحنا أركان البيت لطواف الوداع وغيره، وشددنا الرحال وهي ما يحمل من الأخبية، يعني الخيام وغيرها على المطايا، وارتحلنا ارتحال الاستعجال بحيث لا ينتظر السائرون في الغداء السائرين في الرواح. لماذا فعلوا هذا؟ لشدة شوقهم إلى بلادهم. بعد هذا كل ماذا حصل؟ أخذنا نتحدث بفنون الأحاديث وأنواعها، تمام؟ وفي حال أخذنا نحن بأطراف الأحاديث، أخذت المطايا في سرعة السيل السلس المتتابع الشبيه بسيل الماء في تتابعه وسرعته، تمام؟ هذه المقطوعة الشعرية، يعني بعض العلماء البلاغة انتقدها بأنها ليست فصيحة، أو يعني كيف أقول لكم، يعني انتقدوها بأنها يقولون: طيب ماذا تريد أن تقول أنت؟ كل الذي قاله إيش؟ انتهينا من الحج، رحلنا من مكة، وتحدثنا، طيب وبعدين؟ يعني ماذا استفدنا نحن من هذا الكلام؟ فيقولون إن هذه الأبيات على سلاستها وجمال سبكها، إلا أنها ليس فيها شيء مفيد للسامع، فهمتوا؟ تأملتوا أنتم المعنى، إيش المعنى؟ انتهينا من الحج وسافرنا، وبعدين طيب؟ ما استفدت أنا؟ ما أين الإبداع؟ بعضهم انتقد هذه الأبيات من هذا الوجه، وبعضهم دافع عنه، وليس هو موضوعنا. الذي يهمني الآن، والذي هو موضوعنا، أن كثير ماذا فعل؟ استعار لهذا السير ماذا استعار له؟ السيل باللام، الذي هو في الماء أصالة. وهذه الاستعارة أعني استعارة سيل الماء لأجل سير الإبل في الحصبة، هذه الاستعارة مبتذلة عامية مطروقة كثيرا عند الشعراء قريبة، لكن أضاف إليها في البيت ما أوجب غرابتها. كيف؟ فإنه استعمل سالت بمعنى سارت بسرعة، ولين وسلاسة أي سهولة، وأسندها إلى الأباطح حتى كأنها سيل. وأصل تشبيه السير السريع بالسيل معروف، وإنما حسن التصرف فيه أفاد الغرابة، فإنه أسند الفعل الذي هو السيلان الذي هو وصف للإبل في الأصل، أسنده إلى إيش؟ إلى الأباطح دون المطي. سالت بأعناق المطي، كان يقول سالت الأباطح، الأباطح لا تسيل، هذا مجاز، هذا مجاز عقلي، لأنه أسند السيل إلى الأباطح. نعم، وقلنا الأباطح هو محل مكان، هو مكان سيل الماء، فأسند السيل إلى الأباطح، جعل الأباطح نفسها الذي هو المكان الأرض هو الذي يصيل، هذا مجاز عقلي، لأنه إسناد للشيء لا غير ما هو له. إذن قال نعم، فإنه أسند الفعل الذي هو السيلان الذي هو وصف للإبل في الأصل إلى الأباطح دون المطي. مفروض يقول يعني مفروض يقول سالت المطي، مع أن هذا أيضا مجاز، أو يقول سارت المطي، فيجعل السير أو السيلان للمطي. إن قال سارت فهذا حقيقة، وإن قال سالت هذا مجاز، لكن في الحالتين المفروض يسمده إلى المطي، للمطي هي التي تمشي ليست الأرض. إذن قال فإنه أسند الفعل الذي هو السيلان الذي هو وصف للإبل في الأصل إلى الأباطح دون المطي وعناقها إلى محله الذي هو الأباطح، من إسناد ما للحال الذي هو الإبل إلى المحل الذي هو الأباطح يعني الأماكن، إعلاما بكثرته، فإن الواقع في المحل إذا كثر إن كثر أسند إلى ذلك المحل لكثرة تلبسه به حتى صار كأنه موصوفه، حيث قال وسالت بأعناق المطي الأباطح، سالت الأباطح بأعناق المطي، والأصل أن يقول سالت الإبل في الأباطح. والاستعارة حصلت في الفعل سالت، حيث استعاره لسارت، صح؟ مفروض يقول سارت من السير، لكن استعمل سالت من السيلان. والغرابة حصلت كيف؟ من إسناد سالت إلى الأباطح إشعارا بكثرة الإبل، وهذا الإشعار هو اللطيفة التي حسنت إسناد الفعل إلى الأباطح. انتهى من شروح تلخيص المفتاح وحواشيه. نعم، وانتهى أيضا درسنا اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأرجو الله تعالى أن يوفقنا في الدرس القادم أن نختم هذا المجلد بإذنه تعالى، نحن الآن كما ترون في نهاية المجلد الأول، فنرجو الله تعالى أن يوفقنا في الدرس القادم إلى أن نختم هذا المجلد إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا وعنا وسددنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.